دقت النظمات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأقوال دوما لك الحمد في الجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. حديث اليوم يتمحور حول مفهوم المسؤولية. ما هو تعريف المسؤولية لغة؟ ما هو تعريف المسؤولية اصطلاحا؟ ما هي النصوص القانونية عن المسؤولية؟ هل يحتاج المواطن إلى هذا الكلام؟ هذا موضوع واقعي عملي، موضوع ملازم للإنسان منذ أن يعي على ذاته، بعد أن ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة ما يلزم به بواجبات. لماذا نطرح موضوع المسؤولية؟ لأن ليس فقط الحديث كثر بدون أن نحس في واقعنا المعاصر أن الناس، كثير من الناس، بدأوا لا يتحملون مسؤولياتهم. مسؤولية في البيت، المسؤولية في الوظيفة، المسؤولية في التعليم، المسؤولية تجاه المجتمع، المسؤولية في الشارع، المسؤولية في الملعب، المسؤولية في المتجر، المسؤولية في السوق، المسؤولية في أماكن الوظيفة الرسمية، المسؤولية الأمنية، المسؤولية الصحية، المسؤولية الحياتية. أين هي؟ خلوني في البداية بدلا من التعريفات الاصطلاحية، أنا ممكن واحد أروح أقول له تعال ترى أنت مسؤول، تعريف المسؤولية تفضل، هكذا قال القاموس وهكذا قالت المعجم. لا، إحنا نحس هذا بذاتنا وبالتالي نحكم عليه بتلقائية. خلونا نعالج الموضوع في البداية من خلال نماذج عملية نحسها في حياتنا، ولو كل واحد يجلس مكاني يريد أن يتكلم عن كيف الناس تساهلت وتراخت بل وتنكرت بمسؤولياتها، لكل واحد جاب لنا قصص ليس لها أول ولا آخر، لها أول وليس لها آخر، ربما قصص اللي راح أذكر عنه مخففة. آخر اتصال جاني من أم فاضلة تقول لي يا دكتور أنا عندي ولد والحمد لله توظف والله وفقه، لكن من بعد أول شهرين وظيفة صار له شهور ما يذهب إلى العمل وينام. أقول يا ولدي أنت تنام، يفصلونك من العمل، احنا بالدور لا لو جاك الدور للعمل يفصلونك. قال يا يمه يا يمه ذبحتيني، صار العمل يدري والمسؤول صاحبي وقايل لي خذ راحتك. قالت لي يا وليدي تقول لي انا هذا اصغر عيالي وانا احسه ينام في البيت ومعاشه والماهيه نازله على الحساب، انه قاعد يسوي في الحرام وانه قاعد ياكل حرام، انا لا ادري هو ياكل حرام ولا بينفق علينا من الحرام، فهل هذا يجوز يا ولدي؟ قلت له اطلاقا لا يجوز، بداهة لا يجوز. حتى الطفل يعرف ان الانسان عندما ياخذ حق ملزم بان يقوم في مقابله بواجب، ان هذا لا يجوز قانونا، لا يجوز دينا، لا يجوز اخلاقيا، لا يجوز مروءة، لا يجوز. كيف؟ اين مسؤوليته هو؟ لكن السؤال الأكبر أين مسؤولية مسؤوله؟ وسؤال آخر جانبي أين شعور البقية من الموظفين بالمسؤولية؟ ولا حاطين لكم من ياو المسألة لعبوا توزيع أدوار كل شهرين يأخذها واحد يوم في البيت يمشي المعاش؟ قلب الأم هو الحي، قلب الأم اللي في ضمير، قلب الأم اللي في خوف من الله. كم من إنسان اسمه مسجل على أنه موظف ولا داري، العجيب تقول أمه يا ولدي قاعد يقول لي ما بشر السرى ما أسرح يمشي وراح أسوي لي بعد دراسة خارجية وروح أكمل دراستي برا. هذه صورة من صور اللامسؤولية، من صور الخيانة الوظيفية، من صور أن يدير الإنسان ظهره للأمانة. صورة ثانية، منزل ست أولاد يجون سيارة أو سبعة، الأم كبرت، الأب الله يحفظه. الأم كبرت وتعبت وعندها طفلة صغيرة، تقول هل يجوز عندما ينشر هذا في الصحافة أو تسمع على مكالمة هاتفية في أحد القنوات، تقول هل يجوز تسأل هل يجوز إن العيال عندهم سيارات والله منعم عليهم يخلون أمهم الصبح تأخذ يد البنت وتنسي كذا كيلو من أجل المدرسة، توصل بنتها الصغيرة قوم يا فلان يا ولد نايم الأخ، ليش نايم؟ يشتغل بمنجم الأخ، ما أنت في الخليج وين قاعد؟ ما أنت بمنجم؟ لا الولد نايم لأن الساعة واحدة طالب وجبة سريعة وشارب بعدها مشروبات غازية وبالع بعدها شوية كوكاو وشارب بعدها عصير امبراطور ولا عصير عوار قلب ولا عصير ونايم وخلاص ينتفخ. الأم المسكينة تأخذ بدل ما يذكر النعمة ونظم حياته أربعة خمسة اللي رايح الدوام المسائل واللي يخلون الأم أين المسؤولية. موقف ثالث يسألونها ها وين يا أم فلان؟ قالت والله أنا بنيتي تو متزوجة وبروح أعلمها كل شيء، وهذه ثاني بنت هذه ثالث بنت أزوجها ها، وتعرفون أخواتها تعلموا وطبخوا وكل شيء هذا ما تعرفي، بس ليش رايحة حق بيت تو ساكنة مع زوجها وصار لها أسبوع بدربها شوي؟ شو تدربينها عليه؟ قال أدربها على تطبخ بيض عيوني يا حبيبي ها، شوف كيف العظمة، شوية بيض عيون على ملح على شوية سلطات. هذا مثل. مثل آخر أنا وين شغلت؟ ليش غبت عن الامتحان؟ يا دكتور تأخر جزاك الله خير. طيب خلاص امتحان من 9 إلى 11 الصبح الآن خلاص، إذا طلع أول طالب ما راح تخرج، صار لنا ساعة. ليش ما قعدت؟ عطني سبب مقنع. قال لا والله أنا العادة الوالدة تقعدني من النوم واليوم نسيت إن عندي امتحان. يعني أنت رجل جامعي، أنت ما بعد الثانوية، ليش يعتمد على والدتك تقعدك؟ كل من طالب في المتوسطة هو الذي يوقظ أهله، وكل من إنسان في الجامعة ينطر أخوه ولا أبوه ولا تقول على تليفون ولا ماكو ذاتية ماكو تحمل مسؤولية. هذا أيضا مثل في قضية عدم تحمل المسؤولية. من المواقف أيضا التي تثير إلى قضية عدم تحمل، ما نبي كثر مواقف، أنا بجي على موقف تعليمي حصل أيضا ياخذ منحى آخر في قضية عدم تحمل المسؤولية. الآن أبي منك تتأمل أنت جالس تشاهد، سواء كنت أب أو أم أو أخ أو طالب أو أخت أو أي شيء، وأنا قاعد أتكلم تذكر، فليتذكر كل واحد منا مشهد موقف جزئيا مقصر فيه في مسؤوليته تجاه أمه وأبوه، تجاه دراسته، تجاه واجباته البيتية، تجاه أصدقائه، تجاه عمله، تجاه أرحامه، تجاه أمانة من الأمانات، تجاه واجب من الواجبات، تجاه عمل منوط فيه. خلي يفكر كل واحد فينا شنو قصر، وبعد الفاصل راح أقول لكم ما شاهدته في المطار. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. نتكلم عن المسؤولية ونسترسل في ذكر الشواهد والمشاهد. طلعت من جاكرتا 7 ساعات ونصف قبل 4 أو 5 شهور إلى أن وصلت ترانزيت مطار أبوظبي على طيران الاتحاد، معي رئيس لجنة آسيا في الهيئة العامة، مو الهيئة العامة، في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. جلسنا 2 ساعة في المطار من الساعة 1 بالليل للثالثة تقريبا ليلا في مطار أبوظبي ننتظر طيارة تودينا الكويت. وقبل أن ندخل البوابة، أظن بوابة 6 أو 16 فيها رقم 6، في مجموعة ناس جالسين يريدون أن ينطلقوا معنا إلى البوابة، لكن هؤلاء الناس شباب بنات وصبيان أولاد. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرفوا عليه ولا من عيالنا من بلدنا؟ كيف الصحة يا شباب؟ طيبين؟ ما شاء الله. من جايين؟ قال والله جايين من بلد جايين ماليزيا ولا نفس المدة 7 ساعات رحنا. طيب ايش اللي جابكم؟ وين رايحين انتوا؟ عائله ولا فريق؟ وايش انتوا؟ قال والله احنا مدرسه خاصه اتينا بدرجات ونسب ممتازه وارادوا ان يكافئونا فذهبوا بنا الى هذا البلد السياحي. كم قعدتم هناك؟ قال 10 ايام او اسبوعين. طيب من معاكم؟ قال والله معنا مدرسين والمدرسات الاجانب، يمكن في معرض بعد مدرسات بس شفت اجانب معهم. ما في محارم؟ ما في اهل؟ ما في؟ قال ابدا. طلبه بالثانوي؟ قال نعم طلبه بالثانوي. وانا اشاهد اشوف الميانه طايحه وزايده لدرجه غير محببه وغير مرضيه، بل بصراحه غير شرعيه. قسمروا وضحكوا وكذا. ركبنا باص الذي ينتقل بنا الى الطياره. الشباب هم قاعدين، انا من يسالني منهم من. واذا هذا يقول حق هذه يا فلانه تعال اقعد يمي. لا ما بيك، بقعد يم فلان. وغمض ولمس ولعب وضحك. ركبنا الطياره. احد الافراد جلس وكان اخبرهم سنن بالامام بجوار رئيس لجنه مسلمي اسيا اللي هو الاخ ابو عثمان، جلس بجواره وانا وراه. كنت اتمنى اجلس بجواري لان من طبيعه الباحث او المفكر او الداعيه او المربي او المرشد او المدرس او اي انسان يحب يحلل يشوف يستكشف يقرا المجتمع وتحولاته الثقافيه والاقتصاديه وعلاقتها ببعضها البعض. فلما نزلت الطائرة قال لي رئيس لجنة آسيا بأن الطالب الذي جلس معه وكان كبيرا نوعا ما في السن أكبر منهم، قال ما هكذا يجب أن تكون الرحلات، لا في شيء ناقص، يصير أشياء غير مرضي عنها، لا مو هكذا، مو هكذا يا جماعة. طيب وقفنا على الجوازات، نختم نريد ندخل البلد بالفجر. صار مشهد أزعجني. المدرس أبو التيشيرت الأخضر الحمر الأجنبي، إنجليزي وأمريكا وفرنسي ما أعلم، وبجواره طالبة تحمل معها متاع معين هدية، يتخشمر معها ويتناغ. فآلمني عندما رأيته يعطيها بوكس بالبطن، هو هلو تاكل واو وغمزة وكذا. هل هذا يجوز شرعا؟ هل هذا يجوز قانونا ان تمتد يد مدرس على طالبه ويمس جسدها ويغمدها ويضحك وكذا وكانه اي شيء ماكو؟ طالبه 17 سنه. مشينا. لما جينا على سير الشنط كل واحد انفصل شنطته. انا بقول لكم الان بعد ما خلص القصه الدلالات والموقف. على سير الشنط كل واحد انفصل شنطته. الشباب احباب اولادنا يسألوني أسئلة معينة. جتني واحدة بنية قد بناتنا قد بنتي يعني حتى أذكر شعرها يسمونه هذا كيرلي، احنا نعرف كيرلي بالهند مدينة، هذا كيرلي. جتني مع كاميرتها، دكتور طامر وكذا حليلها صغيرة ممكن أصور وياك دكتور؟ جو الطلبة احنا بعد نصور لحظة يا عيال. حط صور الصورة. انتهى المشهد. هنا أتساءل، نحن عندنا قيم، عندنا هوية، عندنا أحكام ننتمي إليها، في نفس الوقت نحن نريد لأولادنا التعليم الجيد والتربية الجيدة والتحصيل العلم الممتاز وأن يكون مستوياتهم المعرفية عالية وأصيلة حتى يشوفون دورهم في الحياة. طيب ماذا إذا أصبح هناك تشاكل وتناقض بين أني أرضى بأن يكون ابني أو بنتي أو ابن مجتمعي تحصيله جيد لكن على حساب القيم الشخصية؟ فأنا حقيقة تحسست على ما رأيت وما سمعت. ما هكذا تكون العلاقات ولا هكذا تكون الرحلات. في نفس الوقت الرؤية الأخرى رؤية الرحمة، إن هؤلاء الطلبة والطالبات من هم؟ قد تكون بنتي، تكون أختي، تكون بنت أخوي، من جاري، بنت عمتي، بنت خالتي، المجتمع، احنا من هؤلاء يعني؟ ولذلك انا عندما انظر الى ظاهره سلبيه سواء كانت من الدرجه الوسط أو الحادة أو الضعيفة، أنا أنظر لهؤلاء أنهم أبناء المجتمع، واجبنا تجاههم كبير جدا. حتى جماعة المخدرات، من هؤلاء؟ نحن ملزمون بهم نصحا وإرشادا بل وعقوبة أيضا، صحيح؟ كل على حسب مشكلته وطبيعة الإشكال الذي وقع به. فنحن بين نظرة الرحمة والشفقة والمحبة، وبين نظرة الإدانة للخطأ وما لا أستطيع أن أفصح عنه. أنا ألخص القصة بس ما أذكر أكثر من ذلك. وهنا أسأل، أين مسؤولية وزارة التربية؟ أين مسؤولية التعليم الخاص؟ أين مسؤولية ناظرة وناظر وإدارة المدرسة؟ أين مسؤولية الوالدين؟ أين مسؤولية الذات، الشخص نفسه؟ هذا الشخص يكون في مرحلة عمرية لا يستطيع أن يقدر الأمور تقدير. أليس هناك مطلوب أن يكون تكامل في قضية الإرشاد لتحمل المسؤولية ومعرفة خط السير؟ هذه شواهد ذكرتها في الفاصل الأول، وفي هذا الفاصل في قضية المسؤولية. أما الآن سأدخل في التنظير والتأصيل. المسؤولية في آخر تعريفاتها بحيث ما تواضعت عليه المعاجم والتلقائية، هي التبعة، تحمل التبعة. يقول يا جماعة غزاء، لا تقولوا لي ترى ماني مسؤول، ما كنت معاهم ولا شهدت الواقعة ولا الجريمة حصلت عندي، أنا كنت يومها مسافر، رجاء لا تدخلوني في الموضوع، أنا ماني مسؤول. أي أنني أتحرر من تحمل التبعة فيما وقع، طبعا مخالفة صغيرة في وظيفة أو في بيت. أو نحن في ديننا المسؤوليات ليست سهلة، والمسؤوليات طبقات وأنواع. نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. أنت إنسان، إذن أنت مسؤول. هذا إذا كنت إنسانا عندك ملكة العقل. من ثم نقول المجنون ليست عليه مسؤولية، ومع ذلك نقول لمن أخطأ خطأ غريبا خارج عن إطار العقل، نقول أنت طاحي قبل أنت تسوي العمل هذا، ألا تخرج من هذه العبارة؟ إذن هذه فطرة لم تقوى تفقف عن نفسها من خلال الإنسان، على أن الإنسان عنده حرية، إذن لا بد أن يكون مسؤولا عن حريته. القرآن الكريم عندما يأتينا لا يركز على البعد الفردي، إنما يركز على البعد الجماعي أولا، فيقول تبارك وتعالى في المسؤولية الجماعية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من واجبات المجتمع أن نتعاون على ماذا؟ على البر، على التقوى، على الخير، على المعروف. وبعدين تعال شوف المسؤوليات في القرآن الكريم. تجي مسؤولية الملكات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. يجيك ما ينطق من لفظ إلا لديه رقيب عتيد، مسؤولية الكلامية. يجيك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مسؤولية الفعلية. وإلى تمسك القرآن وتستقرئه تجد أنواع المسؤوليات. تأتي للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إذن المسألة كلنا مسؤول. وانت تلاحظ في الاستديو بعد ما يصير الفاصل على طول فوق: يا أخي أحمد أنت الله يهديك قصرت في التصوير، الكاميرا، يا أخي. كل واحد يلوم الثاني أو يعطيه ملاحظة بناء على إخلال أو قصور أو تنبيه في قضية المسؤولية. حتى أنا يقولوا لي ملاحظات في المسؤولية، كلنا مسؤول. أنا ما أبي أبدأ بداية تربوية، أبي أبدأ بداية فكرية وبعدين نروح على التربوية. حتى تكون مسؤول إذن أنت إنسان، حتى تفهم مسؤوليتك لازم تفهم طبيعة إنسانيتك. شلون؟ من أنت؟ من أين أتيت؟ ولماذا أتيت لهذا الوجود؟ ومن الذي جاء بك؟ وما هي مهمتك؟ ما هو المسير؟ وإلى أين المصير؟ الهدف الكبير من الحياة شنو؟ ماهية الإنسان ما هي؟ هذه الأسئلة التي قام وقعد حولها الفلاسفة والإلهيون والقانونيون والأخلاقيون وكل أصحاب الفكر فتجد هذا السؤال يطرحه على نفسه البدائي حتى في قبائل الهنود الحمر، ويطرحه على نفسه الفيلسوف الأكبر مهما على شأنه في أي فلسفة مادية أو غير مادية. بناء على هذا الجواب، من أين أتيت ولماذا أتيت، من الذي جاء بي، وما هدفي من الوجود وماذا بعد الوجود، الأسئلة الكبيرة التي طافت حول الفلاسفة، طافت حول العقول، وقاموا وقعدوا حولها في نقاشا وتفسيرا وتحليلا، وبنوا حولها نظريات صدروا منها وإليها عادوا، من هذه الإجابة حسب ما تجاوب تبني مسؤولياتك العامة وفهمك للحياة، وتأتي المسؤوليات الخاصة بعد ذلك. أما نحن في ديننا نجد أن القرآن الكريم أول ما بدأ في أول التنزيل على الإنسان عرفه بذاته، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بدينا مرحلة الخلق، خلق الإنسان من علق، عطى طبيعته إلى آخره، حتى ربط العلم بالقراءة الإلهية بمعنى أن يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى، ومعرفته تنطلق من فوق إلى تحت. تقرأ قصة آدم وخطاب الله سبحانه وتعالى للملائكة، إن من سورة البقرة وأنت نازل، لماذا اختار هذا الإنسان خليفة؟ إني جاعل في الأرض خليفة، ليش؟ وما هي مهمة هذه الخليفة؟ وما الفرق بينه وبين الملائكة وبين غيره من الكائنات الأخرى؟ تقرأ في سورة المؤمنون عندما تكلم عن المضغة والعلقة إلى آخره، تقرأ ثم بعد ذلك صفات الإنسان، هذا الإنسان الذي يطمع والذي يحب الجدل والذي يحقد والذي يحسد والذي صفاته ما هي. تمسك القرآن الكريم وتفصل مثل ممكن 3 ساعات 4 ساعات فقط في من هو الإنسان من خلال القرآن، في المنشأ وفي المآل وفي الصفات وفي الوظيفة وفي الطبيعة. إذا لازم تعرف ذاتك، وهذا الكلام نقوله مهم. ليش؟ لأن ليس كل الناس يؤمن بهذا الكلام. المؤمنون سواء كانوا من أهل الكتاب بالله سبحانه وتعالى يؤمنون بقصة الخلق، لكن الماديون اللي يؤمن بأن الإنسان والقرد نبع من الطبيعة، وأن الحياة تولدت من الله حياة عبر آلاف ملايين السنين، وأن الإنسان والقرد من أصل واحد أو نسل مشترك، فهؤلاء نقول لهم كما صنع المفكر الكبير علي عزة بقفت، عجيب الله، رئيس دولة، فيقول رئيس دولة ومفكر. وهذا الكتاب عندما ترجمه، هذا الكتاب كان يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري، يقول هذا الكتاب لو قرأته مبكرا لاختصرت كثيرا من الجهد الذي بذلته للوصول الحقيقة في حياتي. كتاب علي عزة بقفت ألا وهو الإسلام بين الشرق والغرب، وكتب أنيس منصور عنه في جريدة الشرق الأوسط مقال قال فوجئت، لأن علي عزة بقفت فيلسوف من الطراز الأول ما هذا العمق. ومحمد عدس مترجم الكتاب مترجم ممتاز كما يقولون. عند فصل الأول بدأ فيه، قلت لكم المسؤولية لازم نعرف ذاتنا. أول فصل الخلق والتطور، قال ليس الإنسان مفصلا على طراز داروين، وليس الكون مفصلا على طراز نيوتن، لأن نيوتن عنده كون مغلق، كون ميكانيكي، الزمان والمكان بعدان مستقلان عن المادة يمتدان إلى ما لا نهاية. جاء أينشتاين هدم نيوتن في هذه الجزئية. علي عزة بقفت ما يناقش داروين في هذا الفصل الرائع نقاشا بيولوجيا علميا، لا، إنما يهدم الداروينية وداروين من خلال نقاش من نوع آخر يكشف عجز هذه النظرية كما كتبت في جوانب تفسير الظاهرة الإنسانية، وهذا الإنسان الذي يضحي من أجل الآخرين، ظاهرة الفن والجمال في الإنسان، ظاهرة هذه الظواهر التي لا يستطيع الداروينيون الإجابة عنها. إذن الإنسان كائن مخلوق لله سبحانه وتعالى ومكلف بالمسؤولية. نقول هذا الكلام لعلي أجل بيقفت ضد صاحب كتاب الجين الأنانية ترجمة مؤسسة الباطن اللي هو تشارلز داوكنز أشهر الملاحدة متعصب لدارون، يقول أن دارون أعظم إنسان في التاريخ في مقدمة كتابه. لماذا يا سيدي؟ قال لأن دارون اختصر منها الأسئلة، من الذي خلقني ولماذا أتيت وما هي وظيفتي، قال خلاص إذا أنت ابن الطبيعة. لذلك يقول دارون أعظم من نيوتن. طبعا ليش ما قال أينشتاين؟ لأن عند الفيزيائيين كثير منهم أن نيوتن أعظم من أينشتاين، لأن نيوتن مبتكر ومبدع وعنده جوانب كثيرة عن الرياضيات أو لكن أينشتاين أبدع في الجزئية، نعم ومكمل، فيقول أكثر من نيوتن. إذن نحن لابد نحدد وجهة النظر وهو نتكلم عن المسؤولية. الإنسان الذي يظن أنه مادي وليس وراءه حساب وينظر الحياة إن هي لحياة الدنيا ككلام الدهريين، غير الإنسان المؤمن. وحتى المؤمن في نضجه والمادي في نضجه يختلفون في طبقاتهم في ما عندك التفاصيل الآن، بس في إيش أصل الفكرة. هل اكتفى القرآن الكريم ونحن نتكلم عن تحمل المسؤولية، هل اكتفى بتعريف الإنسان بذاته؟ لا، أراد منه أن يكون شيئا. ماذا أراد؟ كل الدول كل النظم تريد من الإنسان أن يكون ماذا؟ كله نظام مادي، نظام روحي، نظام متخلف، نظام متقدم، نظام بدائي، نظام عبقري، نظام مدني، نظام بي، كلهم يريدون من هذا المواطن أن يصير مواطن إيه؟ مواطن صالح. الكل متفق على المواطن صالح، متفقين على أننا نريد المواطن الصالح. بعد ذلك يختلفون في تشخيص وسمة هذا المواطن الصالح. من هو هذا المواطن الصالح؟ هل هو ذلك الذي ساق كما يقول محمد خطب في مقدمة كتابه منهج التربية الإسلامية الحائز فيه على جائزة الملك فيصل؟ يقول هو المواطن الصالح في النظم، وتختلف التصنيفات. هل هو ذلك الإنسان ساق السلاح المستعد عند الهجوم أو الدفاع عن البلد؟ هذه صورة للمواطن في بعض الدول. أم أن المواطن الصالح ذلك الذي يلتزم التزاما قانونيا حرفيا بالدستور وقوانين البلد والنظام العام في البلد؟ أم أن المواطن الصالح ذلك الذي يثنى في شخصية القائد كما أرادت النازية وهتلر؟ أم أن المواطن الصالح ذلك الإنسان المسالم؟ أم أن المواطن الصالح ذلك المترهبن؟ من هو المواطن الصالح؟ المهم في تأكيد على هذا، على هذه الصفة. لكن يا جماعة بالحقيقة الإسلام لا يقف عند قضية المواطن الصالح، إنما ما أقول يقصد إنما يوسع الأفق والدائرة لكي يطلب منك أن تكون إنسانا صالحا لا مواطنا صالحا. شلون؟ قال نعم، لأن المواطن الصالح يكون مواطن صالح بلده، يطلع برا يهلك، يخون، يغش، يستعمر، يحول العالم كما هو النظام الدولي الجديد المتطور الحضاري الديمقراطي، حول أفريقيا إلى نظام ماذا؟ إلى مقلب كمامة لدفن النفايات. اقرأ ماذا تكتب المجلات العالمية والبحوث، ادخل اقرأ. ما في أنت وبس، أنا وبس. أما الإسلام فقال لك أنا أريد منك أن تكون إنسانا صالحا، فأنت صالح في بلدك وأنت صالح خارج بلدك. طيب في الحروب، في مفاصل، نعم حتى في الحروب عندك قيم وأخلاقيات. لا تقتل طفلا، لا تقتل امرأة، لا تقتل راهبا، لا تقتل عابدا، لا تقتل. إذن حسب تصورك لذاتك ومكانتك يكون تحملك لمسؤولياتك. نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. إذن قلنا أن مناهج الأرض تطلب من الإنسان أن يكون، أو دول الأرض مناهج الأرض تطلب من الإنسان أن يكون مواطنا صالحا. القرآن يقول لك أريد منك أن تكون إنسانا صالحا، ليس فقط مواطنا صالحا. حتى في حربك عندك قيم، لا تظلم، لا. حتى كيف الفقهاء لما تقرأ للقاضي أبو يوسف الحنفي يقول لك ويحرم الضرب بسهم مسموم، إشارة إلى الأسلحة، الدمار، التسميم والقتل، في أحكام، في قيم حتى في الحروب. بينما قارن من أول التنزيل في سورة التكوير والمسلمون محاصرون ضعفاء لا نصير ليس لهم حمى، ينزل القرآن الكريم يقول إن هو إلا ذكر للمسلمين، للعرب، لقريش، لا، إن هو إلا ذكر للعالمين. وفي أول سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين والرسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا لقريش ولا للعرب ولا لأهل مكة ولا لجمال مكيئ معين ولا لمكان معين، منذ البداية للعالمين. لما تقرأ لمحمد عبد الجابر المفكر المغاربي الكبير الذي توفي قبل شهور رحمه الله، كتب عن الحداثة في وجهها الآخر. احنا نتكلم عن الحداثة فكر الاستنارة، حداثة حقوق الإنسان، حداثة الحرية الفردية، حداثة قيم الدماء. لكن انظر إلى الحداثة، هذه كانت للحداثيين أنفسهم للغرب، ولكن عندما خرجوا للشرق كانوا هم المركز. أما الشرق الآخر فوصفوه بأوصاف أخرى واستعمروه ونهبوه، ومن ثم جعلوه مجتمعات شبه منتجة شبه مستهلكة حتى تظل التبعية باقية. انظر مقاله أو كتابه الذي فصل فيه هذا الكلام. إذن لماذا؟ لأن هذا الإنسان إنسان صالح في بريطانيا، في فرنسا، في أمريكا، لكن يطلع برا يهلك الحرث والنسل. هذا يقوله الواقع والتجارب والشواهد. ومن لا يؤمن بهذا ماذا نقول لإنسان ينكر الحس والعقل والشواهد؟ إننا أمام جريمة إنسانية، لأننا ربينا الإنسان على أن يكون مواطنا صالحا لا إنسانا إنسانا صالحا. شوف القيمة العظيمة التي في جو سلمان الفارسي آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي الدرداء. ولما كذا توزع الصحابة على الدول بعد الفتوحات، أرسل أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي يقول له: يا سلمان، بعد ما سافر راح بعيد، هلم إلى الأرض المقدسة. كان بالشام، هو فلسطين الظاهر. هلم إلى الأرض المقدسة. فأرسل إليه سلمان إجابة وقال له: يا أبا الدرداء، إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان فعله، فعل الإنسان هو لقدسه. هنا علق شيخ الإسلام في مجموع فتاواه لأن هذه إحدى الأدلة التي تدل على أن سلمان الفارسي كان أفقه من أبي الدرداء. وأحوال البلاد كأحوال العباد. أنت اليوم جيد باكر سيء، ما عندنا عرق صافي، ما عندنا منطقة صافية، ما عندنا جنسية صافية. أنت بقيمك وبأخلاقك، لا بجنسيتك ولا بأي انتماء آخر تتفاخر فيه على الناس، وهو قضية أغلب ما تكون جبرية. سأضرب لكم الآن مثل عملي حصل معي قبل أن أخلص الحلقة. خامس أيام العيد أو رابع أيام العيد، عيد الحج الأكبر الماضي، ألمني ضرسي بشكل لم أستطيع التحمل. فذهبت، أذكر لكم بالتفاصيل، فذهبت إلى عندنا مجمع في منطقة الفروانية اسمه مجمع الحمرة مول، الدور الثالث، إلى طبيب الأسنان صديقنا الأخ دكتور عبد الله المصري. وصلت على أذان المغرب، الحمد لله صحيح ما في مسجد داخل المجمع، مساجد كل مكان، لكن جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. أي مكان فصل جاتك وصل. وجميل عندما نكثر حدة العمل وماديته بروحانية ترجعنا إلى ذواتنا وتعطينا عملا أكثر سموا وروحا ورحمة. لما التحقت في المصلين في زاوية المجمع فوق الدور الثالث، الزاوية تصلي الناس، التحقت في الصلاة، كان الذي يقرأ القرآن صوته خافع. فلما انتهت الصلاة نستدار نسبح الله استغرق بالتسبيح، نظرت إليه فإذا به شاب 30 متوسط القامة، نحيل الجسد، حنطوي البشرة، خفيف شعر الخدين، هادئ الطبع، منكسر هادي جالس. فلما انتهى من التسبيح ذهبت إليه سلمت عليه: اسمك؟ قال: فلان. أنت من وين؟ لأن قراءته كانت فيها أجمة، ما هي عربية وإن كان مخارج حروف سليمة. قال: أنا من كيرلا. قلت له: في الهند. قال: أيوة. قلت له: أين حفظت القرآن؟ قال: في الهند. لباسه مكتوب عليه عام النظافة، لكن المعنيين اللي طروا على بالي في هذا المشهد هندي فقير في صنعة متواضعة جدا، من الذي صلى وراءه مستشارون أطباء 4-5 وأستاذ جامعي، نعم، يدرس دراسات وإلى آخره من رجل أعمال مدير شركة كذا، كلهم صلوا وراءه. كيف أعطانا الإسلام والعبادة هذا الجوابان في التواضع؟ ثانيا سألت عنه في المجمع وإذا بهم يحبونه جميعا، معروف عندهم. لماذا؟ لأنه قام بأكل مسؤولياته، يدخل المجمع أول الناس ويخرج آخر الناس، وإذا رأى مواطنا يلقي بمنديل كما نشوف احنا في شوارعنا وفي كل مكان في العالم العربي، زقاير يعني شيء يفشل، مثقفون، دكاترة، يقول للمواطن: بابا عيب، شيل هذا وسخ، هذا بلد ما انت ما يصير. الكل يحبه، أيهم أفضل الآن؟ هذا